بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مع لقاء جديد من سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. وقد تبين لنا أنهم استخدموا معه صلى الله عليه وسلم جميع الوسائل، السخرية والتكذيب والتهديد والتعذيب والمساومة والعرض المباشرة معه صلى الله عليه وسلم، أو المساومة والعرض مع عمه ومع عشيرته وقبيلته، حتى وصل بهم الحال إلى أن يتفقوا تلك الاتفاقية الظالمة الجائرة، وهي مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من هو معه، كل من هو في صفه من عشيرته من قبيلته من أتباعه، مقاطعة عامة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، مقاطعة اقتصادية اجتماعية وما إلى ذلك، لا يبيعونهم ولا يشترون منهم، ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم، ولا يكلمونهم ولا يحنون عليهم، ولا يقبل فيهم لومة لائم، ولا يقبل فيهم وساطة أو شفاعة، ولا يحن عليهم أبدا. وكتبوا هذه الوثيقة، وثيقة المقاطعة. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من كتب تلك المقاطعة فشلت يده، شلت يده هذا الذي كتب هذه المقاطعة، لأنه كان ينبغي ألا يكتبها مهما كان. فهذا أول جزء، وأخذوها ووضعوها في جوف الكعبة. ثم بدأت هذه المقاطعة، وانحاز مع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته من بني هاشم وبني المطلب ومن آمن معه. وقد ذكرت لكم في اللقاء الماضي المعاناة التي حصلت لهم في هذه المقاطعة. 3 سنوات يا أخواني ليست بالأمر السهل، وهم يعيشون في هذه الأجواء جوع. وأنحازوا إلى شعب سمي بعد ذلك شعب بني هاشم، شعب عبد المطلب، شعب أبي طالب، وبقوا في هذه المدة الطويلة. وذكر أهل السير يا إخوة أن ما من وسيلة استخدمت مع نبي من الأنبياء إلا واستخدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل الوسائل التي استخدموها من قبل استخدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر، وذلك لأنه قدوة، جعله الله سبحانه وتعالى قدوة للمؤمنين، قدوة في صبره في تحمله عليه الصلاة والسلام. وقد يتحمل الإنسان عن نفسه، لكن عن عشيرته، عن قومه، عن من تبعه من المؤمنين وهو يرى النساء ويرى الأطفال ويرى الكبار وهم يموتون جوعا ويتضورون ويصيحون حتى تسمع أصواتهم، كل هذا يا إخواني من الضغوطات التي كان يواجهها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتحمل ويعلم صلى الله عليه وسلم أن وعد الله حق، وأن هذه مرحلة من المراحل، لكنها ليست نهاية المراحل، هي مرحلة، لكن انظر إلى ما بعد هذه المرحلة، بعد انتشار النور، بعد انتشار الحق. وكان هناك بعض الرجال من القبائل الأخرى، من قبائل قريش، لم تكن راضية بهذه المقاطعة، لكن ماذا تفعل؟ غلب عليهم الجمع وأهل السيادة وأهل الكلمة، وكان من هؤلاء الذين لم يرضى بهذه المقاطعة هشام بن عمرو بن ربيعة، الذي هداه بعد الله ذلك إلى الإسلام وأسلم وحسن إسلامه، لم يكن راضا بهذه المقاطعة. وكان ذلك الرجل يرسل البعير خفية المحمل يحمل بالدقيق وكذا ويرسله جهة الشعب، ما يدرون من أين جاء هذا الجمل، يرسله فيأتي فيدخل فيتقسمون ما عليه من أرزاق. كان يفعل هذا بين الفينة والأخرى. ثم أنه قال لي زهير بن أبي أمية، زهير بن أبي أمية من بني مخزوم، ولكن أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تربط علاقة وثيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وببني هاشم. وقال يا زهير أيرضيك ما ترى، يرضيك أن ترى هذا الجوع وهذا في أهوالك ولا تتحرك؟ فقال زهير ويحك، ماذا أصنع، أنا رجل واحد، والله لو معي ثانيا لنقبت الصحيفة، لو كان معي واحد ثاني بس. قال أنا معك، أنا معك. قال ابغنا ثالثا، دورنا واحد ثالث. فذهب إلى جبير بن مطعم ابن عدي، وكان قريب، كانوا يعرفون أنه غير راضي، هو من الناس اللي ما كانوا راضين عن هذه المقاطعة. فقال والله لست براض عنها، لكن ماذا أفعل، أنا وحدي. وسبحان الله يا أخوة، أحيانا الإنسان يظن أنه وحده، يعني نحن نخطئ، والله نخطئ كثيرا يا أخواني، ما يردنا عن الخير إلا أن الواحد يظن أنه وحده، فإذا بكثير معه، لكنه ما بحث ولا تحرى ولا سأل. فانظروا، يعني كل واحد منهم يظن أنه وحده، فيقول ماذا أصنع، أنا لست راضي، لكن ماذا أفعل، أنا وحدي. قالوا لست وحدك، معك زهير ابن أبي أمية وهشام بن عمرو، أنتم ثلاثة، وثلاثة تستطيعوا تصنعوا شيئا. قال جميل، لكن ما نكفي، يبغى لنا واحد رابع، ابحثوا لنا عن رابع. فذهبوا إلى أبو البختري وذكروا له ذلك، قال أنا معكم لكني وحدي، لست وحدك، معك فلان وفلان وفلان. قال جميل، لكن أربعة ما نكفي، ابحثوا لنا عن واحد خامس. كل ما كثر المعارضون، يعني كانها وقع عند قريش، وخصوصا يا إخوة عندما يكثر هؤلاء المعارضون ومن قبائل متفرقة، يأتي هذا ويأتي هذا، عندما يكثروا فإن هذا يشكل ضغط على أصحاب القرار. قال معكم أنا، لكن يبعدوننا عن واحد خامس نتقوى به. قالوا فذهبوا إلى زمعة ابن الأسود وقال أنا معكم، فإذا بهم خمسة، ثلاثة من هؤلاء وهم هشام بن عمرو وزهير بن أبي أمية وجبير بن مطعم أسلموا، دخلوا في الإسلام، لكن أبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود ماتوا على الكفر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لقي أبا البختري في غزوة بدر فلا يقتله. شف حفظ النبي صلى الله عليه وسلم له اليد، إنه كان من المعارضين اللي تسببوا في إنهاء هذه المقاطعة. فقال من لقي أبا البختري فلا يقتله، وفعلا لقي أحد الصحابة قال لقد أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أقتلك، اذهب عني، أنا ما أريد أن أقتلك، بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب فيك، أنت مشرك تستحق القتل، لكن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أقتلك. قال ورفيقي فلان ورفيقي فلان، قال لا هؤلاء، قال إذا اقتلني معه، فقتل معه. وكذلك زمعة بن الأسود أيضا قتل في بدر. المهم أن هؤلاء الخمسة تشاوروا واتفقوا على أن يحتجوا على الصحيفة. فقال هشام بن عمرو أنا زهير بن أبي أمية أنا أبدأكم، لأن لي قرابة فيهم أخوالي، أنا أبدأ، وإذا بدأت كل واحد منكم يتكلم. قالوا تمام. فقام زهير بن أبي أمية ولبس حلته، خلاص يعني عشان يعرفون أنه متحدث، أنه سوف يتحدث، عنده شيء، عند الإنسان الذي يأتي بحلة ويأتي بكذا ويتميز، يعرفون هذا الشخص عنده شيء يريد أن يتكلم. وبالفعل طاف بالبيت ثم بعد ذلك وقف واستمعوا له وقال أيرضيكم أيرضيكم أن نأكل ونشرب ونطعم ونغدو ونأتي وأخوالنا وإخواننا يعذبون بالجوع ويموتون من الجوع؟ فقال أبو جهل كذبت والله لا ننقض الصحيفة. الآن شوف العدد. فقام هشام بن عمرو وقال إلا أنت كذبت والله ما كنا نرضى عنها ما كنا راضين عنها. وقام زمعة بن الأسود ونفس الكلام قال والله لسنا راضين عنها. وقام أبو البختري قال والله لسنا براضين عنها. وقام جبير بن مطعم قال والله لسنا براضين. شوف الآن سبحان الله لما يأتي واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا ويكسر العدد ومن قبائل مختلفة هنا لابد أن تخضع. وبالفعل أثر هذا على أصحاب القرى أثر عليهم حتى قال أبو جهل هذا الأمر متفق عليه من قبل ما ليس وليد اللحظة هذا أمر متفق عليه. وكان أبو طالب حاضرا معهم في المسجد وكان قد جاوز 80 من عمره وأخذته الأمراض خاصة مع الحصار وهو رجل كبير فكانت قد أخذتها الأمراض وما زال على دينهم فهو على دينه لكن كان يسمع كل الحوار هذا يعني أبو طالب يسمع هذا الجدال وهذا النقاش وهذا يعترض وهذا يرد. فقام أبو طالب وقال اسمعوا أنا أعطيكم حل لكل الأطراف. لقد قال لي ابن أخي أن الأرض قد أتت على هذه الوثيقة ولم يبق فيها إلا ذكر الله. الأرض دخلت على هذه بجوف الكعبة دخلت على هذه الصحيفة وأتلفتها ولم يبق منها إلا ما فيه ذكر الله. وأنتم تعلمون أن ابن أخي ما دخل الكعبة ولا يدري عن هذه الوثيقة وما رآها فلا بد أن يكون أخبره الله بذلك. فتعالوا ننظر إلى هذه الصحيفة إن كانت كما قال فلا يسعكم إلا أن تقبلوا وإن كانت ليست كما قال فأعرف أنه متقول وأسلمه لكم أنا أسلمه إليكم. قالوا أنصحت ما أحد يدري عن هذه الوثيقة إلا الله سبحانه. هؤلاء الذين وضعوها في الكعبة ولا يدون عنها ما يعلمون عنها. ففتحوا فإذا بها كما قال وقد أتت عليها لا رضى وأتلفتها إلا ما كان فيها من اسم الله عز وجل. وكان ينبغي له أن تكون هذه آية ودليل واضح جلي لأنه صادق ويدخل في دينه. لكن كما قال سبحانه وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله أن يهدي قلوبنا القلوب يا إخواني السوداء التي قد غشاها الضلال ما ترتدع مهما تأتيها من الآيات. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.